في نهاية كل رواية دايرة بتدور جوه الرواية رواية مكتوبة بين السطور عن بطل كان مغمور ومعدش فيه سائل حلمه ما شافش النور لكنه مات بيحاول في كلام جوايا ما تشرحش كان نفسي اقوله بس الوقت ما سمحش كان نفسي اكون معاكي وادلك عالطريق في الضهرك افضل واقف واكون ليكي صديق ودي حكمة الايام اكون في حياتك بس ماليش مكان اشوفك وتشوفيني في الخيال فراق قبل اللقاء ودي حكمة الايام اكون في حياتك بس ماليش مكان اشوفك وتشوفيني في الخيال فراق كتب علينا الفراق ببعد عشان حبيتك وشفت فيك يا من مفيش في الدنيا نهاية طول ما في زمن الساعة بتلف والشمس بتشرق كل يوم لو النهاردة مش يومنا يمكن بكرة يكون ودي حكمة الأيام أكون في حياتك بس ماليش مكان أشوفك وتشوفك